كنا نأكل ولا نشبع، فشكونا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. طريقة الحياة المعاصرة كل واحد لوحده، طريقة الشرعية الاجتماع، في بركة، في ائتلاف قلوب. حتى لو ما أكلوا من صحن واحد، لو سكب كل واحد في صحنه، لكنهم مجتمعون، هذا الخير وهذه البركة.